بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: باب فرش الحروف. فرشي هي القراءة الفرعية، الحروف هي القراءات. باب فرشي القراءات. قال الإمام رحمه الله: الفرش البسط، والحروف جمع حرف، والحرف هي القراءة. وسمي الكلام على كل حرف، على كل حرف أي كل قراءة، في موضع على ترتيب الصور فرشا. مثلا في ما كان شي قراءة على حرف، في كل موضع اللي سميوها فرشا. علاش؟ لانتشاره، كأنه فراشة، بخلاف الأصول، لأن الأصول واحد الحب دا ينسحب على الأفراد. مثلا شنو ديك الأصول؟ مثلا المقرئ الفلاني عنده ثقرة بنقل الهمزة، مثلا يقول يؤمنون، هذا أصل من الأصول النافع. كاين اللي ما ينقلش الهمزة، شنو عنده؟ عنده يؤمنون، هذا ينصب في مكان الهمزة ساكنة بعد حرف تصحح، معنى تحقق، عنده تحقيق، هذا يسمى الأصل. كاين اللي عنده القراءة أصل، هو عليهم، كاين عليهم، كاين عليهم، عنده الأصل هو عليهم. بخلاف مثلا الفرد يكون فلان قرأ هذه الكلمة، هذه يخدعون، قرأها يخادعون، مقرأ آخر قرأها يخادعون، فلان قرأ يكذبون، فلان قرأ يكذبون. ما تكونش هنا واحد الأصل منضبط، ما تكونش قاعدة. مثلا يؤمنون في مكان الهمزة ساكنة بعد حركة تقلب مدا، في يؤمنون ولا في مكان. أو مثلا الإدغام الكبير، الإدغام الكبير يكون الحرف الأولي محرك، الثاني محرك، يكون الفك، إلا فلان عنده الإدغام، الإدغام في وسط الكلمة، إلا فلان عنده الإدغام، والباقي ما عندوش الإدغام، هذا كي يقولون الأصول. الأصول تكون في الغالب، نظرا للغالب، معنا في بعض الأوقات هذاك اللي نقولوا الأصول كاين فيه الفروع، وهذا اللي نقولوا له فيه الفروع الفروج كاين فيه أصول، كاين قاعدة مضطردة. هو مش يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لماذا يسمى فرشا؟ لانتشاره، فكأنه فرشا وانتشر، إذ كانت الأصول. علاش؟ إذ الأصول ينسحب حكم الواحد منها على الجميع، حكم واحد ينصب على جميع الكلمات، وهذا يكون بحسب الغالب، لأن هذا اللي تقدم الأول اللي كتبتنا هنا كنا نتكلموا في الأصول. هذاك الأصول كاين في هذا الجيم حطاني قصر الفرش، إذا جي مثلا هذاك اللي كنا نقاو هذه الياءات، الياءات الزوائد، لا هذا قرا بهذه الآية، في الآية هذه هذا قال كذا كذا، هذا تجي الطريقة، هذه الطريقة، هذه ديال الفروش كاين تجي الطريقة عند الأصول. ولهذا قال الإمام: إذ يجيء في الفرق مضطردا، كاين تجي الفرق مضطردا، بحال إيش؟ إمالة التوراتي، هذه إمالة التوراتي عين هذه مضطردة، معنى فيما كانت التوراتي عند الإمالة. الإمالة فواتح الصور، لا مغي فواتح الصور. كاين الأصول ماشي مضطردة بحياة الزوائد اللي كنا نقرأ، لأن ياء الزوائد هي ديك الياءات اللي يقولوا لها الحمراء، تكتب بوحدها، هذيك هي الزائدة، ماشي زائدة زائدة عن الكلمة، لا زائدة في الخط، هذه معنى الزائد. الياء الإضافة، الياء الإضافة ماشي تكون الياء مضافة، لا الياء اللي تجي سواء كانت ماشي الياء ماشي الياء الإضافة هي ديال المتكلم، الياء الإضافة في القرآن في علم القراءة هي المتكلم. هنا كلمة الياء الزائدة هي اللي تكتب منقطعة عن الراس. هنا الفروش فلان قرأ الكلمة الفلانية بكذا، فلان قرأ ماذا نبدأ؟ إذا نبدأ بسورة البقرة، حنا هو دي شكون قرأ الكلمة الفلانية، شكون قرأ الفلانية، شكون قرأ كذا، هذه هي الفروش. الفروش هي القراءات في الكلمات، كلمات، وإذا تكون ديك القراءة منتشرة في هذه الصورة، في هذه الصورة، في هذه الصورة، هنا فلان قرأ كذا، فلان قرأ كذا، الأصول اللي يكون أصل مضطرد، يكون قاعدة مضطردة. الإمام بدأ قال سورة البقرة: وما يخدعون، إذن يخدعون شركون الساكن، الفتحة قبل ساكن وبعد ساكن، هذا هو الفتح من قبل ساكن وبعد. الفتح هنا ماله من قبل ساكن ومن بعد ساكن، هي ي د السكون في الوسط. شكون اللي قرا به ذاك؟ شكون الكوفي. و شكون ذاك؟ الشامي. شكون هنا؟ عاصم وحمزة والكسائي والشامي وابن عمرو. الشامي ابن عمرو هناك أربعة القراء، هذوما أربعة القراء هما اللي عندهم يخدعون، الباقون يخادعون. ذاك هذا رمز ابن نذل، هنا الذل الذل هو الذل هو رمز. الرز فيه الكوفي وكافي شكون فيه؟ يكون عاصم وحمزة والكسائي وزيد الشامي. ما يكون ديك السامة شكون اللي يكون فيها؟ نافع وابن كثير. هنا ملي يكون الكوفي ديكون غادي يكون ثلاثة، ملي نزيدو الذال ديكون نزيدو معهم الشام. معنى حرف الذال يرمز لأربعة، رمز لأربعة القراء. الكوفي فيه عاصم حمزة والكسائي والشامي هو ابن عامر. شنو اللي قراو؟ اللي قراو يخدعون. الغيرو الغيرو كيف بدا يقرا؟ كالحرف اولا يخادعون. شنو كالحرف الاولا؟ اللي يقرا بفتح الخاء الى بسكون يخادعون. معنى كالحرف ديال الاول، الاول قلنا شنو كان فاتح؟ اذا هنا يخادعون ما قلتش يخدعون. قال والغير كالحرف معنى بفتح الخاء الى بسكونها كالحرف الواقع اولا، بحال الحرف الواقع اولا. والحرف الواقع الاول في القراءه الاولى كيف يكون؟ مفتوح. هنا ماشي يكون خام مفتوح، الباقون يقاوم بالخام مفتوحة، يقول يخادعون. في القراء الاربعه عاصم وحمزه والكسائي والشامي يقراوا الخام سكنه، وهذا الخام سكنه قبلها فتحه وبعدها فتحه. الباقون شو اللي يقراوا؟ الخذ يقراوها بالفتحه بحال اللي قراوا الاولين بالفتحه، يا بحال يخدعون. إذا يقول خادعون. فإذا الفتح من قبل الساكن ومن بعد الساكن، فتح من قبل الساكن ومن بعد الساكن هي يا ها فتحة، بعد الساكن دا. القراءة الباقون عندهم الخام ماشي مسكنة، عندهم الخام محركة يخادعون. شنو توجيه القراءات؟ قال الإمام رحمه الله قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم بإسكان الخاء بين فتحتين من الخدع ابن عامر والكوفيون. ابن عامر هو الشامي والكوفيون هما ديك ثلاثة، وغيرهم الباقون. غيرهم هما الباقون شنو اللي قرأوا؟ كالحرف الأولي، معنى الخم حركة بحال ماشي بالفتحة، لا بالفتحة بحال ديك القراءة. ماذا بهذا؟ يو، هذا يو بالضم، ولكن بحال الفتحة في الحرف الأولي يخادعون. أما القراءة الأولى شنو التوجيه ديالها؟ يقول الإمام الفعل منفرد بهم يخدعون، معنى ما كاينش المشاركة، هما يخدعون. وأما الثانية فلمشاكلة الحرف الأول أو من قبيل ما يخص الواحد من باب المفاعلة. مثلا يكون هو وخلف الفعل الواحد يعملون المبالغة، يعملون يخادعون، يعملون المخادعة. نحو طارق النعلة، معنى طارق النعلة. نعملوا الكلمة وخذ القول مثلا الخداع غير من واحد، نعملوا احنا بالمبالغة، نعملوا مثلا كأنه المشاركة، كأنه تعدد الخداع وخذ واحد. في فعل الشهيد هنا قراءة الكلمة الأولى شكون؟ يخدعون. إذا شكون اللي قرب يخدعون؟ الكوفيون والشام. شكون اللي يرمز هذا؟ هو ذا ذاك، لأن الحرف الأول يكون رمز الكفيلة. والغير شكون الغير؟ اي الباقون. السلام عليكم. بخير الحمد لله. والله الله يبارك فيك يا سيابا. امين يا رب العالمين، الله يجازيك. آمين. نحن وإياكم، نحن وإياكم. معنى المرأة ماتت وخلت يماها وخلت بنتها واحدة، شنو خلت؟ زيد اش كيف هو يقول ثلاثة الخوتة، ثلاثة الخوتة، قول انت مثلا خلت ثلاثة الخوتة وخاهم، خلت أربعة الخوتة، ثلاثة البنيتات وواحد خاهم، أيضا إيوا خوتات ديالها. دابا هو دابا دائما الناس اللي ينتسبون الميت ما نبقاوش نخلطوا شي حاجة. نقولوا مثلا ماتت امرأة وتركت بنتها واحد، وتركت ثلاثة الأخوات، وتركت أمها، هذاك الأخ اللي تمت منه هذاك. وإذا مضاف مع الأخوات هذاك، علاش ماشي نعملوه وحده؟ كل مرأة ماتت وخلات خوتها البنيتات ثلاثة وخاهم الذكورة، شقايق كاملين. مثلا كان هذاك البنت عند النس، وهذاك ديك يماها عند الثمن، عند السدس، يماها عند السدس، والباقي عصابة اللي ذاك عند واحد المسايح، ولا ما كانش هذاك خاهم، هذاك الاخوات اللي جمعوا كاملين، هذاك عصابة عندهم هما اللي يدوا ما بقي. المهم الاسم ما ياخذش عنه. لا ماشي ماشي ماشي ما يبقى له والو. هذاك الشقيق لا كانوا الاخوات الشقيقه هو اخ للاب ما يبقى له والو، ولكن لا كان شقيق مضاف معاه. إذا هذه الكلمة الأولى، هذا هو الفرش، هو يخدعون. قرأ أبي يخدعون عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر يخادعون باقي القراء، باقي القراء من كلمة يكون يخدعون، كلمة من خادع يخدع، الخدع الكلمة اللي تكون من يخادعون خادع تكون مفاعلة، معنى أنت خدعتني وحنا خدعتك، ولكن هنا اللي خدعني وخدعتي ما كاينش، هنا اللي نعملو نعملو مفاعله مبالغه وصافي. ثم قال الامام وخفف كوفين، ها كوفين عاصم وحمزه والكسائي، قبيل من زاد معهم الشامي كان الكاف تما، دابا من نقولوا كافين يكونوا ثلاثه، معنى كلمه الكوفي شكون يكون؟ يكون عاصم وحمزه والكسائي، ولكن ملي زاد معهم الشامي لنعملو ذا يكونوا بغب عابهم ديك الوقت. الكوفي خفف، شنو اللي قرا؟ يكذبون، وياؤه بالفتح، يقول يكذبون الياء مفتوحه وما تسماش شده، وللباقين ضمه يو، ويعملوا التثقيل يكذبون. اذا هنا قراءتان، القراءه الكوفي هو عاصم وحمزة والكسائي عندهم من يكذبون، الكلمة من كذب يكذبون، باقي القراء عندهم كذاب يكذب من المضارع من الرباعي. هذا صافي، هذا هو الفرش اللي كاين لنا. الفرش الحرفي هي فرش هذه القراءة، هذه الكلمة، ثلاثة القراء يقراو يكذبون والباقي القراء يقالوا يكذبون. الإمام دي وجه هذا الشيء، يقول هذا ممكن الناس اللي ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذيك اللي يقول يكذبون الله دي يخبر عن كاذبيهم، يقول بأنهم كاذبين. فاين ديك المقالة ومن الناس من يقول آمنا، قال لهم ديك كذبوا في ديك آمنا، ما قالوهاش من قلبهم، يكذبون في كلمة آمنا. لما كانوا يكذبون في كلمة آمنا الله لهم عذاب أليم. فين الكذب اللي كاين هنا؟ قولهم آمنا، لأن الله رضوا ما هم بمؤمنين. القراءة اللي ذا الكل يكذبون، ذا الكل ذي كذبوا غاصل، ماشي ذي كذبوهما، لهم ذي كذبوا غاصل. ولكن إذا كان ذي كذبوا غاصل دي لزمهم أنهم كذبوا، فالتكذيب شيء يلزمهم أنهم كذبوا، كذبوا. قال الإمام وعند الباقي من التكذيب لتكذيبهم غاصل ولأنه أبلغ، إذ كل مكذب لغاصل كاذب. معنى القراءة ذي يكذبون مع القراءة يكذبون، القراءة يكذبون زايدة قوية لأن فيها زيادة المبلغ. والإنسان إذا كان يكذب النبي فهو كاذب، معنى كل مكذب فهو كاذب. في عندنا شيء هنا القراءة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. شكون اللي قرأ؟ الكوفي. الكوفي هو اللي عنده يكذبون، وباقي القراء عندهم يكذبون. ثم قال وغيظة. دابا شمي على ما مشي تكلم، مشي تكلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم آمنا قالوا أمن، هذه قيل مش قال، هذه هي اللي إذا نقاوها حنا في الألفية. ذيك الكلمة اللي يكون فيها ثلاثة، يكون فيها الضم يكون لا، وإذا يكون قيل بالكسر المحض، وإذا يكون فيها الإشمال. دي قرأ على هذه دابا، مش القراءات اللي كاين في هذه الكلمات. هنا كلمة قيل وغيظة، غيظ الماء المعروفة، جيء اللي في القرآن وجيء من نبينا، يشمها يشمها فين؟ عند كسرها قي، عند الكسر دي يعمل للإجمال. شكون يشم يشمها ضما، معنى دي يعمل للإشمام، وذي يشم وذي يجعل ديك الكسر يشم الضم، معنى الكسر ماشي الكسر خالص، دي الكسر دي يجعل فيه واحد شيء من الضم، كسرون يجعل فيه شيء من الضم. كان راويه أنبلا، لا رجال، رجال أروى هو الكسائي، لتكمل هشام. إذا شكون اللي قرأ هذا الإشمام هنايا؟ الإمام الكسائي والإمام هشام. ولهذا قال الإمام الشارح يشم الكسائي ويشم هشام. الكسائي هو يرى، هي كان راوي، الراء ترمز إلى كسائي، راويه لا لا رجال، رجال هذاك هو نسيت، لتكمل هذاك هشام. كسر القاف من قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم آمنا، وما كان من لفظه، والغيمين وغيض الماء، والجيم من قوله وجيء بالنبيين، وجيء من قوله يومئذ بجهنم، ضما والياء واوا. مثلا ديك قيل ديك الكسرة يجعلها تشم الضمة، وديك الياء تجعلها الواو، معنى ذي يعمل واحد شيئا من الواو في الياء، ويعمل واحد شيئا من الضم في في في, في الكسر. الياء شي يجعل فيها شيئا من الضم، والياء شي يجعل فيها. هو قال الامام هنا الاشمام كيف يكون؟ قال ضما والياء واوا على لغه بني اسد، وابقاء بعض الكسر تنبيها على استحقاق هذه الافعال، ولي خلي واحد شويه للكسر باش يبين لك بأن الكسر في الأصل كان تسمى قويلة، قويلة على أن تسمى الكسر. قال لي اعتلالي، ولهذا قال لي تكمل أي الدلالة على الأمرين، باش تكون الدلالة كاملة على الأمرين. شنو هو هذا الأمرين هنا؟ هو الضم، الكسرة تشم الضمة، وليا شنو تشم؟ الواو على لغة بني أسيد، وإبقاء بعض الكسر لأننا نخلو شوية الكسر، نعملو شوية الضم وواحد شوية من الكسر، تنبيه على استحقاق هذه الأفعال الاعتلال، لأن هذه الأفعال فيها الاعتلال، لأن الأصل ديالها قاولة، ولما بنيناها المجهول قلنا قويلة، لما قلنا قويلة عملنا الكسر وعملنا الإشمام غلبنا ديك شو الكسر عملنا ديك الواو شنو قليبة قليبة ياء علاش قليبة واء لأجل الكسرة فالواو اللي هو الأصل ديالها قويلة لما كسرنا القف شنو قلبنا ديك الواو ياء هذا قراءة قول الله تعالى وقيل وغيض وجيء قيل هنا يقول ثلاثة وفي ما كان شيء قيل دابا قيل لهم نفسه وما كان على هذا اللفظ قيل وما كان على هذا اللفظ وكين غيض الماء وقال اركابه وجيء بالنبيين وجيء في جهنم وحيل بإشمام وسيق كما رسم وسيئة وسيئت كان راويه أم بلا هنا مش نضيفه غنضيفه حيلة وحيلة بينهم وسيق الذين كفروا وسيئت وسيئة كان راويه أم بلا ووافق هنا ابن ذكوان في لغة ابن ذكوان هنا ها قل لا شكون دير مزنا ابن ذكوان هنا ها ها لهنا أنبلا نافع الهمزة نافع في الغرز وقال ووافق ابن ذكوان الكسائية وهيشان فين في إسمام كسر من حيل بينهم والسين من سيقة في موضعان من سورة الزومة ها؟ إذا بالنسبة لغيضة وقيل وغيضة وجيء شكون قرأت تما الكسائي وهشام بالنسبة لغيضة وقيل وجيء بالإشمام شكون قرأ بها قال وحيل بالإشمام قال ووافق هنا الشارح قال ووافق ابن الأقوال الكسائية وهشام الكف شكونو؟ وراويه شكونو؟ ابن هشام وذكوان قال الإمام رحمه الله ووافق ابن ذكوان شنو وافق؟ الكسائي وهشام شوف كيف عندكم الشارع الكسائي وهشام لا بالنسبة للأول لا بالنسبة لحيلة وسيقة قال وحيلة وسيقة كذلك قد يسمع على عموم الحكم وشمولي لهذا الضحف وقاس قرانك ولكن دابا ما عندكم شي واحد من ذكوان تما لا لا جد هنا هو ابن ذكوان مع كيفاش ها نعم دابا بالنسبة قيل وغيضة وجيء شكون اللي قرا بها الكسائي وهشام هذاك بالنسبة للكسائي هي رجال وهشام لله ثم باش نزيدوا حيلة وسيقة لأن يعني قال الإمام هنا رحمه الله ووافق ابن ذكوان وهشاما في إشمام كسر من حيلة والسين من سيقة في موضعين من سورة الزمر الكاف اللي هنا وسيئة كان الكاف من هذا من عامر الشامي الكاف شكله من عامر الشامي ولكن احنا بنو عامر الشامي احنا عندنا ابن ذكوان هشام وذكوان هما هو ديالو والكسائي الكسائي مستقل وهشام هشام الراوي بن عامر الشامي ولكن احنا ما عندناش انا بنو عامر الشامي كان وحيدة بيش مالين وسيطة كان مهور كان مهور لكن هذا ما ذكرش ابن عامر ما هنا يعني. لما أنه قرأ ابن عامر والكسائي بإشمال واحد. ميجان سي أو سيئت عمل نافع، هي هذيك أنبولة، هذيك عمل نافع. قال وقرأ وسيئة وسيئت كان راويه أنبالا، هذا كده واضح. ولكن بالنسبة وحيل وسيقة كما رسام ايوا كسائي. وابن ذاك هو فينو هو دابا وقت الرمزي يكون يدل عليك مع كيفاش هذه الكاف شكون هنا بلا بلا لا دابا هي هذيك دابا سيئة بوحدها، هذه حنا باقيين ماشي سيئة دابا حنايا حيلة وسيقة. هذه حيلة وسيقة كما غصم، كما غصم شكون في هذه؟ فيها ابن عم الشامي برويه هشام وذاك كما كم و و ها و ها ك هو من شكون هو؟ ابن عم الشامي. ولكن ما عامر الشامي شكون هما؟ هشام وذاك يكون هو القائد ديالو خصو يصغر ما كيفاش ما صغرش يعني. دابا راه واخا الكسائي واضح وقال هنا الشارح رحمه الله قال ووافق ابن ذكوان ابن ذكوان والكسائي ووافق ابن ذكوان الكسائية وهشام. معنى هنايا بالنسبة للحيلة وبالنسبة للسيقة الكسائي داخل وهشام داخل لي وفقهم ابن ذكوان فين؟ في إشمام كسر الحاء من حيلة والسين في سيقة في موضعين من سورة الزمر. هذه دابا القراءة تمت دابا هو قول الإمام رحمه الله وحيلة وسيقة كما رسم عاد ماشي يتكلم سيئة وسيئات هذيك بوحدة كان راويه أنبالا هذا راويه أنبالا دابا هو قال ووافقهم بنو هشام ووافقهم نافع في إشمام السين إذا ماشي وافق هذا هو كاملين إذا ماشي وافق ذلك من الكوان والكسائي وهشام معنا باربعة به ماشي يكونوا باربعة به ماشي يقراوا سيئة وسيئة في سورة هود ووافقهم الإمام نافع قال وسيئة وسيئة كان راويه أم بلا دابا القراءة هنايا اولا الكسائي وهشام شنو اللي يقرا لا يقرا غيضاء وجيئه باش يلقاو بالاشمام ثم كلمه حيله وسيقه ضيف على الكسائي وهشام ضيف من الاكوان اصبح اذا هنايا حيله وسيقه فيها الكسائي وفيها ابن هشام بن الاكوان ثلاثه القراء سيئه وسيئه ضيفت على هذه الثلاثه الامام نافع معنى بالنسبة غيضة وقيلة فيها جد القراء شكون جد القراء هذيك اللي يقراو بالإشمام بالنسبة لحيلة وسيقة فيها ثلاثة القراء شنو فيها؟ فيها الكسائي وهشام وابن ذكوان بالنسبة لسيئة وسيئة فيها أربعة القراء شنو فيها؟ فيها الكسائي وهشام وابن ذكوان وفيها الإمام نافع إلى هذا الشرح اللي يجيبها هذا ووافقهم الكسائي وهشامان يشمان في الجامع وأن ابن ذكوان يوافق في حيلة وسيئة وسيئة وسيئة وأن نافعا يوافق في سيئة وسيئة تعين الباقي الكسر الخالص دابا حنايا هذ قيل وغيض وجيئة شكون اللي قرا بها؟ اللي قال الإمام الكسائي وهشام واضح غننتقلوا حيلة وسيقة حيلة وسيقة الكسائي وهشام اللي قرا بها غينضفنا عندهم ابن ذكوان ابن ذكوان في قيل وغيضة ما يقراش يقرا غير في الحيلة والسيقة غنزيدو سيئة وسيئات شكون اللي يقرا بها الامام الكسائي وهشام وابن ذكوان ويزيد معاهم نافع حنا خصنا الرموز كيف نقراو خذوها منا ما دابا القراءات واضحة حنا خصنا الرموز كيف بحال يكون نفكوهم فيما تقدم بحال قلنا ذا ذا وكذا وكذا. هشام بن ذكوان انخذوا من مكة. ها؟ هذاك هشام بن ذكوان انخذوا في المزدلفة من مكة. فين مكة؟ كما لأن كف هذا الكلام ليش يغمز هذا؟ وشنو اللي يكون للعلامة ديالو ديك الوقت؟ كتكون الكف إذا كتكون كتكون الكف إذا كان هو اللي كيعمل اللي كيعمل الرموز إذا كان إذا كان قارئ ذراويه كيعمل الرمز القارئ. إيوا وإذا كان الرمز بحديثه كيعمل الرمز ديالو بحديثه. وفين الرمز ديالو هو بحدو؟ هو هذا الرجال اللي تكمله هذا الكسائي براويه. مثلا رجال هنا رجال الراء هو الكسائي. الكسائي براويه. وفي عرفنا راويه هنا. دائما هم اللي كامل دائما اللي كيكونوا الجواد ديالهم متفقين. اللام هنا الذن هنايا. اللام هشام. هشام عن ابن عامر. هنا حنا هشام قراءة هشام. هنا حيلة بوثيقة شكون اللي يغمز هنا؟ كا شكون الكاف هنا؟ كيف نعرف هشام براويه. ولكن في عام مش معروف هنا. هو ديما في الشاطئ اللي كيعمل الرموز القارئ اذا كان الجواد ديالهم متفقين. كيجي كيعمل الرمز القارئ. وإذا كانوا الرواد اختلفوا عن القارئ كي كي كيجيب الرمز ديالهم فكيك. مثلا دابا هنا وكيل الغيضة وكيل الغيضة هنا عن ابن عامر الشامي الرواد ديالو اختلفوا عنه. هشام كيقرا قراءة وهذاك ابن ذكوان كيقرا قراءة أخرى. هذا هو جاب عبر الرمز ديال هشام هنا هشام عن ابن عامر. وهنا ملي اتفقوا في حيلة وثيقة جاب الرمز القارئ كامل. هو الغاد بني. الغاد الكسائي. إذا الكف ابن وهاش هي وشكون الراوي ديالو؟ هو هشام بن ذكوان. هنايا وسي وسي وسي كان راويه ام بلا كا شكون هو؟ كيف هو ابن عم هشام الدروة ديالو شكون هما؟ هو هشام بن ذكوان راويه هي الكسائي الهمزة ام بلا. اذا كلمة صرا الامام الكسائي كلمة كا ابن هشام برويه ابن عامر كلمة ك هو ابن هشام برويه غا الكمال الكسائي أم بلا نافع. مهم بالنسبة قيل وغيض وجيء شكون اللي قرا بها؟ الإمام الكسائي وهشام اللي قام بإشمع هاد ثلاثة الكلمات. بالنسبة حيلة وبالنسبة سيقة ضينضف أنا ابن الأكوان ابن الأكوان ينزل. بالنسبة سيئة وسيئة ديكون الكسائي وهشام وابن الكوان ينضاف عليهم أنبال الهمزة لينبال ابن النافع. قال الإمام الشارح ووافق ابن الكوان والكسائي وهشام ذو ابن الكوان في إشمام غامين ووافقهم ثلاثة بهم سيئة إلى آخر والباقون على إخلاص الكاسري معنى حيلة قيلة سيئة مبنية للمفعول فاستثقلوا الكسرة في الواو والياء فنقلوها إلى ما شنو نقلوا كان مثلا حويلة حويلة لكن حال يحول حويلة حويلة وقال قويلة وساء يسوء سويئة انقلنا الكسرة ثم قلبت الواو ياء مثلا الناس اللي يقوا بالكسرة شنو التوجيه ديالو تقول مثلا قيلة شنو الأصل ديالها قويلة استثقلت الضمة على كسرة على الياء فنقلت إلى الكسرة قبلها شنو بقى؟ الواو ساكن الواو ساكن بعد كسرة من قلبه؟ صح. قال الإمام رحمه الله ووافقهم ثم قال ولا خلاف في كسر قيلا وقيله إذ ليس بفعل هذا وأقوم قيلا أيضا هذيك ما فيهاش القراءة هذه أما فيها شيء الإجمال وقيله وقيله كين قراءة وقيله هذه القراءة قيله يكون حلو القاسم وذلك شيء وقيله يا ربي كين قراءة وقيله هذه القراءة وقيله ما لهذا هذه ما فيهاش الإجمال علاش لأن قيلا ماشي فعل وقيله ماشي فعل. ثم قال الإمام وها هو بعد الواوي والفاء ولامها ها هو بعد الواو كمش القل مش القل وهو وبعد الفاء مش القل فهو وبعد اللامي اش مش القل لا هو كذلك وهي هي مش القل لا هي لا هي مش القل لا هي أسكن شنو أسكن أسكن قل وهو فهو لهو لهي شكون اللي يسكن راضيا باهدا حالا را هو الإمام الكسائي باهدا قالوا حالا أبو عامر أبو عامر أبو عامر بس إذن هاد الكلمات هذه شوف دابا هنا تجي هاد الكلمات هذه لا تجي فحال لا تجي فحال فحال ماشي فحال الفرق يجي فحال الطيران معنا في مكان في القرآن هذه تجي فحال قاعده مضطرده دابا ماشي غير الايه الكلمه الفلانيه لا في مكان ماشي غير مثلا يكذبون في سوره البقره ويخدعون في سوره البقره لا ذا هنا في مكان هذه الكلمه هذه اسكن الهاء من هو ومن هي شكون دي اسكن وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم شو يقول وهو بكل شيء عليم وهي تجرمين في موج فهو وليهم فهي كالحجارة وإن الله لهو الغني لهو لا هي الحيوان شكون شوف قالوا هذا الحكم مطائغض في صائغ القرآن هنا دابا هذا الضابط هذا ماشي ضابط الفرش شنو ضابط ضابط الأصل هذه أصل دابا ولهذا هو قال لك الفروش على غالبا والأصول غالبا يقدر مثلا هي في باب الأصول يجي فيها صفات الفروش وفي باب الفروش يجي صفات الأصول إذن وها هو بعد الواوي والفاء ولامها بعد الواوي وهو وهو وبعد الفاء فهو وبعد اللام لهو وها هي أسكن هذه دابا كان هو دابا ماشي يكون هي اسكن فهي لا هي له لا هي الحيوان شكون اللي سكن راضيا الراش كنو الامام الكسائي الباء قالوا الكلمه الحاء تقدمت دائما ابو عامر ابو عامر البصري هذوم اللي قراو هذه القراءه هذه اذا الباقي ما مشيقاوش هذه الطريقه هذه الباقي ماشي يقولوا وهو بكل شيء عليم وهي تشغيبهم في موجين فهو وليهم اليوم فهي كالحجارة أو شرب الدقسوة وإن الله لهو الغني الحميد لهي الحيوان لو كانوا يعلمون باين عام سيدي فإذا هذه الكلمات هذه هو هي هو هذه ماذا تكون بعد الفا فهو وبعد اليا بعد الواو وهو وبعد اللم لا هي سواء كالياء أو لا هي شكون دي قرب بالهم سكنة القراء الثلاثة هو الإمام الكسائي را را يرمز للإمام الكسائي با الباء القالون حول أبو عمرو قال الإمام هنا الشارع رحمه الله أسكن الهاء من هو ومن هي بعد الواوي والمثل وهو بكل شيء عليم في سورة البقرة هذه مثلا وهو بكل شيء عليم القلق بك الملائكة وهي تشغيبهم في موج كالجبال فقال اركبوا بعد الفاء فهو ليهم اليوم ولم عذاب أليم وقال الله فهي كالحجارة أو شد قصوى في سورة البقرة وبعد اللام وإن الله لهو الغني الحميد في سورة الحج وهي لا هي الحيوان في سورة العنكبوت قرأ الإمام الكسائي وقال وأبو عامر كسائي هو ذيك را قال هو ذيك با أبو عامر هو حا علاش قاو هذه القراءة هذه تشبيها لها بلفظ عضد وكاتب لأن ما إذا تكون ذيك هو إذا تكون فحا عضد هذاك عضد يمكن قال عضد يمكن تتخفف يمكن تتخفف هذيك كاتب يمكن تتخفف قال الإمام رحمه الله كما أسكن الضاد والتاء من عضد مثلا اللغة اللي فيها عضد يقول عضد واللغة اللي فيها كاتف يقول كاتف إذا ملي عملوا كاتف هي ديك لا هي الحيوان وملي عملوا عضد هي كلمة قلنا كلمة هو وهو وهو. وهذا الحكم مضطرد في سائر القرآن يعلم من ضابط بعد الواو الفاء ولامية. إذا المجموع ليس في سورة البقرة، لأن هذا الشيء ما كاينش غير في سورة البقرة، هذا ضابط في القرآن، هذا بحال الضابط الأصل هذا. معنى القراء الذي قرأوا باللغة وهو هذا تجي في النحو أبيات تجي هيدا يقول لك بيسكن كذا كذا، وتقدمنا في الضمائر نبهوا عليها. ثم قال الإمام وثم وه ثم هو، معنى ثم هو، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ثم هو يوم القيامة. إذا كاين القراء اللي عندهم ثم هو، ثم هو يوم القيامة، ثم هو القراءة اللي نلقاو حنايا ثم هو يوم القيامة المحضرين، كاين القراءة ثم هو، معنى فيما تقدم سكننا لها بعد ايش؟ بعد الواو وبعد الفاء واللام، هنا غنسكنوا بعد ثم. شكون اللي يقرب هذا الشيء؟ هذا رفقا هو الكسائي. الباء هو قال، والضم غيرهم، غيرهم شي قبل الضم، شو مش يقول هو ثم هو يوم القيامة المحضر. إذا هنا جوج القراء كاين، جوج القراء اللي كاين ثم هو، ثم هو يوم القيامة. قال الإمام الشارح أسكن الهاء من ثم هو يوم القيامة المحضرين الكسائي وقالون، الكسائي وراء وقالون والباء، تشبيها لثم بشبهها بالحروف الثلاثة. شنو الحروف الثلاثة؟ بالفاء والواو واللام، لمشاركته لها في الحرفية، لأن ثم حرفون والهو حرف والفاء حرفون إلى آخره. وفي والفاء في العطفية، فاش دي شاركوا هذا ثم مع ثلاثة الحروف في الحرفية والعطفية، معنى من حروف العطف من الحروف ومن حروف العطف، جوج الحاجات مشابهة من وجهين. ولم يسكن أبو عمرو إذ لم يتصل ثم بهو، أبو عمرو خلف من هنا قبل كان معهم أبو عمرو، أبو عمرو في وفقهم في الفاء والواو واللام، ولكن ثم شنو النظره ديالو؟ لان ثم لا تكسب وحده، هذا هو النظره ديالو. شنو النظره ديالو؟ منفصله، وهو ما تكسبش منفصله، هذا هو. معنى يمكننا نعملو ثم هنايا وهو هنايا، بخلاف مثلا هو ما يمكنناش نعملو هو الواو هنايا ثم ديك تم ماص. فهو وهو وهو ولا هو اللي تكتبوا مع بعضهم. ثم قال والضم هو وهي، ثم قال وكسر وعن كل يمل هو وكسر والضم غيرهم. معنى ذلك ثم هو شكون اللي يقراها بالضم؟ كل شيء زيد عليها والكسر هي، هي كيف اللي يقراها؟ معنى جميع القراء ذي قرأوا ثم هو، وجميع القراء ذي قرأوا هي، جميع القراء من نسبة هي ذي قرأوا هي. قال الإمام رحمه الله والضم غيرهم، زيد على ذيك الضم كسر، كسر بن ديكون هي. وعن كل القراء، عن كل القراء يمل هو، معنى يمله هو ما كاينش شي واحد اللي يقول يمله هو، يعني ما كاينش الايه في الكريمه ولا يصل ان يمله هو في الملمدان، معنى ما كاينش شي واحد اللي يقرا بالسكون هذه. ثم هو كاين القراء شكون اللي يقرا بها؟ الكسائي والامام قالوا كيف يقولوا ثم هو يوم القيامه من المحضرين، ولكن ان يمله هو ما كاينش شي واحد، كل شيء اللي قراها قول الله تعالى لا يستطيع أن يمل هو. قال الإمام الشارح لا إذ لا مجيب لإسكان الهاء لعدم مشابهته الكلم المذكور. مثلا هذا يمل هو ما كاينش الموجب، لأن يعني فيما تقدم شنو كان الموجب؟ كان تسمى اللام، كان حرف العطفي، هنا ما كاينش هذا السبب. وعلاش نص عليها؟ لأنه هو مذكور بعد اللام ربما لتبسلك بديك اللاهية عليها تكلم عليها معنى هو جميع القراء هي وهو كل شيء ولكن علاش خصص هذه الكلمة هذه مع من دل التبس اللام معنى ديك اللاهية الحيوان ربما لتبسلك بها باش تقول هو بعد اللام هنا بعد اللام هذا هو السبب هذا هو السبب لأن أن يمل هو غادي لتبسنا بلا هو باش نتلبس مع هذه لان له هو كان فيها القراءات فيما تقدم اما هذه ماشي في حال ولهذا قال الامام الشارح اذ لا موجب لاسكان الهاء لعدم مشابهته الكلمه المذكورات الكلمه القراتيه هذيك لا هو الى غيره وانما ذكره هو ما عنده حتى علاقه يدخل لانه هو مذكور بعد اللام لئلا يلتبس لئلا يلتبس وذكر عن قالون اسكانه معنى نقل عن قال أن يمل هو كاين قراءة عن قال هو فين كنا نتكلموا دابا غنتكلموا في الشكل كلمة لا هو هو هو فهو بالنسبة من هذا هو فهو وهي ولا هو ثلاثة القراء اللي يقراوا بالتسكين هو الإمام الكسائي الإمام قالون الإمام أبو عمرو هذا اللي يقوم بالسكين والباقي اللي يقوم بالفتح بالضم معوطة لا كان بالكسر بالكسر ولا كان بالضم بالضم ثم كلمة هو ثم هو ثم هو جميع القراء اللي يقوم ثم هو إلا الذي قام بالكسر بالسكون الإمام الكسائي والإمام أبو عمرو كان موافق به لهنا ما وافقاش علاش ما وافقش يعني يقول لك ثم منفصلة وكلمة واحدة والكس كذلك هي هي اللي قاوها هي ما يقاوش هي خلي هي اللي تقدمت له ذلك هذا تقدمت هذه هي جميع القراء شنو بقى لنا أن يمل هو أن يمل هو في حال هو فيما كانت ولكن علاش خصص بالذكر لما لأن جات هي بعد اللام واللام راه تقدمت اللام اللي يكون متصل له ثم قال الإمام رحمه الله وفي أزل اللام خفف لحمزة وزد ألفان من قبله فتكمل فأزل اللام خفف لحمزة معنى خفف لحمزة اللام من قوله فأزل لهما وزيد ألفا قبل اللام إذن حمزة كيف يقول أزالهما معنى الزاي ماشي مشدود وزيد الألف فإذن هذه الكلمة أزل لهما هذا فرق لها هذا شيء اسمه هذا هو فرق علاش لأنك القراءة كاينة في هذه الكلمة في الإمام حمزة عنده القراءة فأزلهما فأزل لا فأزالهما والقراء عندهم أزلهما معنى القراء كلهم عندهم أزلهما ولهذا قال الإمام وفي فأزلهما خفيف لحمزة خفيفية ما تجيبش الزاي مشدود وزيد ألفا قبلها قبل ايش قبل اللام تقول أزالهما وشنو توجيه القراءة لأن الذي يكون أزالهما ذا يكون من الإزالة معنى الشيطان زول الشيطان نحاهم فأزلهم الشيطان معنى نحاهما والذي يكون من أزلهما ذا يكون من الزلة معنى الشيطان وقع في الزلة إذا فأزلهم الشيطان شو يكون معنى وقعهم في الزلقة في الزلة في هذا الخطأ في هذه المعصية ولكن القراءة أزالهما نحاهما مثلا كاين في الجنة وبعده من الجنة باين باين فإذا هنا القراء كيف يقرأ فأزلهما أزلهما فعل مضاد هذا أزل يزل شي يكون الشيطان وقع في الزلة وقع في المعصية والخطأ القراءة أزالهما يزيل الإزالة حيد هذه منا معنى كانوا في الجنة نحاها من الجنة بسبب الخطيئة والماء الواحد ثم قال الإمام هذه القراءة باش أزاد لهما فيها حمزة والجمهور، قراءة حمزة والجمهور، حمزة أزالهما والجمهور أزال لهما. هنا ماشي تكون عندنا القراءة كلمة واحدة أيضا تهي فيها الفرش، هو آدم فرفع نصيبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول، هي فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فارفع آدم هي شمش نقول فتلقى آدم، انصب كلمات فتلقى آدم كلمات بالكسر، ناصبا وكلماته بكسر، وللمكي عكس شنو عكس؟ فتلقى آدم ربه كلمات، مثلا إذا عملوا فتلقى آدم من ربه كلمات يكون آدم مفعول به وكلمة فاعل، وإذا عملوا فتلقى آدم ربه كلمات آدم يكون فاعل وكلمة مفعول به، زين؟ القراءة اللي يكون فيها فتلقى آدم من ربه كلمات شو يكون آدم مفعول به وكلمة هذا يكون فاعل، معنى الكلمة هي اللي تلقت آدم وآدم تلقاها، معنى آدم هو الملتلقى وشكون اللي تلقى كلمة، معنى الكلمة هي استقبلت آدم. القراءة اللي فيها بتلقى آدم يكون آدم فاعل والكلمة هي المتلقى. شنو التوجيه؟ قال الإمام أرفع آدم من قوله فتلقى آدم ربه كلمات، وانصب كلمة لأن جمع المؤنث السالمي نصبه بالكسر، عرف ما كلمة منصب بالكسر، منصب بالكسر. عن غير ابن كثير أن آدم فاعل وكلمة مفعول به، ولابن كثير المكي عكس، فين المكي؟ قال الإمام ولي المكي هذا كله. فالذي قرأ آدم كلمات شكون يقراها؟ الجمهور، الجمهور كي يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه قراءة الجمهور. هذه القراءة الإمام ابن كثير لأن المكي هو ابن كثير، شنو اللي عنده؟ فتلقى آدم كلمات، كلمة فاعل. قراءة الجمهور هنايا فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه قراءة الجمهور. القراءة المكي فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم مفعول كلمة فاعل. قال الإمام الشارح في التوجيه هنايا والمعنى واحد، لأن كل ما تلقاك فقد تلقيته، اللي إذا تلقاه أنت فقد تلقاك، معنى التلقي من الكلمة والتلقي من آدم، فإذا كان آدم متلقي فالكلمة متلقى، وإذا كان آدم متلقى فالكلمة متلقي، لأن قال اللي تلقاك مثلا تخرج ماشي تلقى السلطان، والسلطان هو تلقى أنت تلقيته هو قال خرجت أنا ماشي نتلقى الفقي، لا أنا لقيته الفقي تلقاني، كل من تلقى الآخر هذا ما يبقى. هذا ما يتعلق بقول الإمام رحمه الله وآدم فنصيبا وكلماته بكسر، نصيبا لأنه مفعول به، بالكسر جمع المؤنث السالم يكون منصوب، لأنه ربما تقول لي كيف نصيبا والكسر، لأن علاش نصيبا مفعول به وعلاش مكسور؟ لأن جمع المؤنث السالم يكون مكسورا في حالة النصب. ثم قال الإمام ويقبل الأولى النفو دون حاجز، يقبل النفو وعدنا ولا تقبل منهم شفاعة، النفو دون حاجز، دون الدال شكون ابن كثير، حاجز الحق ابو عمرو، هذا ابو عمرو ذيك يقبل الأولى ذيك قروها بالتأنيث، شنو تقبل الأولى؟ اللي في الأولى في سورة البقرة ولا تقبل منهم شفاعة، هذيك ولا تقبل منها شفاعة لقوم، يقول شي ولا يقبل منها شفاعة، يقول ولا تقبل لقوها بالثاني غيرهم. شكون ماشي قا؟ وعلاش قال الاولى دون ولا يقبل منها عدل، ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ من ولا يقبل منها عدل، اذ لا خلاف في تذكيره. هذيك يقبل منها عدل، ما كاينش شي واحد يقول تقبل منها عدل، واش كاين شي يقولها شي واحد؟ ولكن تقبل شفاعة كاين اللي يقول يقبل وكاين اللي يقول تقبل. شكون الذي قراها بتقبل؟ ابن كثير وابو عمرو. الباقي كيفاش يقراوها؟ يقبل. وشنو التوجيه؟ التوجيه لان شفاعة هذا نائب على الفاعل، والنائب على الفاعل منزل منزلة الفاعل، هو مؤنث مجازي، ومن يكون مؤنث مجازي يجوز فيه وجهان، يمكن تقول طلعت الشمس وقل طلع الشمس، أو لا كيف نقول طلعت الشمس وطلع الشمس، كذلك نمشي نقول يقبل شفاعة تقبل شفاعة. وعاد ماشي زيد هنا، كاين الفصل. شنو الفصل هنا؟ يقال تقبل منها، هو بلا فصل يجوز وجهاني. شكون اللي يزيد إذا عام التذكير هنا؟ فصل. معنى التذكير أولا جائز لأن المؤنث مجازي، وعاد لوجود الفصل. قال الإمام رحمه الله هذا ما يتعلق وبتقبل فين؟ ولا تقبل منهم شفاعة. هل تقبل شفاعة؟ عاد كاين ولا يقبل منها عدل. علاش يقبل منها عدل ما يكونش فيها قراءتان؟ قل السي بلال، علاش كاين التوجيه غير تقبل فيها وجهان، ولكن يقبل ما تسماش وجهان؟ صافي، لأن عدل مذكر. عدل ما عندناش هنا التأنيث، أما شفاعة فيها التأنيث، ولكن التأنيث المجازي من الشفاعة ماشي عند الذكر وعند الفرج والرجعج. فبالنسبة للشفاعة مؤنث مجازي، هذا المؤنث المجازي يجوز فيه وجهان، يجوز قبل بالتاء مع يزيد دعم هنا عدم التاء شنو؟ الفصل منها. ثم قال الإمام وعدنا جميعا دون ما ألف حالة. ماشي يكون الكلمة وإذ وعدنا موسى، ياك شوف وعدنا موسى، هذا وعدنا فيما كان دون ألف، ما عندها شهيدة ألف، ما عندها شي وعدنا. وعدنا شكون اللي قراها هنا؟ أبو عامر. في جميع القرآن كأنه في حمد طاغدة هنايا، معنى في موجود نساء كلمة وعدنا عند الإمام أبي عمرو عنده وعدنا، ما عنده شيء وعدنا، ما عنده شيء وواعدنا وإذ واعدنا، ما عنده شيء، ما عنده شيء الألف المفاعلة. فحالياً نقول إحنا يتثابت ولا المحدود ما تسماش الألف، ما تسماش، ما تسماش المواعدة، تسمى الوعد. فقراءة في الإمام أبو عمرو في مكان كلمة وعدنا في القرآن يعمل له وعدنا، غيرهم كيش يقولون واعدنا. ولهذا قال الإمام رحمه الله ثم قال وعدنا في جميع القرآن، أي هنا في البقرة وفي الأعراف وطه، هذه هي المواضيع ديالها، هي في سورة البقرة هنايا، وفي سورة الأعراف وعدنا موسى، وفي سورة طه. قال الإمام رحمه الله قراءة أمر بغير ألف لأن الله وعده، وقرأ الباقون بألف المواعدة بمعنى الوعد. حاليش بحال طارقت النعل طارق النعل، هذيك المفعل، لأن هذيك طارقت معنى طارق النعل، أو على الحقيقة، لأن هذيك من نقولوا طارقت النعل، لأن المفعل ماشي على بابها، ولكن لو قلنا ما فعل، الله وعد بتكليم موسى ووعد موسى المسيح، ماشي يكون مواعدة من جهتين، ماشي فيما تقدم قلنا هذيك ويخادعنا على بابها، ماشي على بابها، هذيك من بابك طارقت. شو ماشي يكون طرنص المبالغة، المبالغة في الخداع، ولكن هنا يمكن يكون مواعدة على باب هذا، يمكن هنا نعملوا المفاعلة ماشي على بابها، ويمكن نعملوا المفاعلة على بابها. في الوقت اللي مش يقول المفاعلة بابها شنو يكون؟ الله وعد سيدنا موسى وسيدنا موسى وعد الله، فسيدنا موسى وعد بأنه يسير، والله وعد سيدنا موسى ماشي يكلمه، فالله وعد موسى بالتكليمي وسيدنا موسى وعد الله بالمسيح، معنى اذا الوعد صدر منه معنى، ولكن الوعد صدر منه ماشي يكون مشاركه، ولكن المشاركه شنو الصيغه؟ صافي. فاذا وعد عند الجمهور بالماده واحد من جوج، اما المبالغه واما المفاعله بابها. ثم قال واسكان بارئكم ويامركم له لابن عامر لابي ماشي ابي عامر ياك اللام بني دابا هنا لان القراءه ابو عامر له لابي عامر ماشي اللام اللام هاشم هنا الضامر لان تقدم هنا الضامر هنا ما حاله هو ابو عامر ويامرهم ايضا وتامرهم تالا وينصركم ايضا ويشعركم وكم جليل عن الدور مختلسا جالا اي نقل عن الدور الاختلاس نعم اي احنا قلنا قبل الضمير ماشي ليه لان اللام يعود على هشام اللام يكون هشام هنا ماشي هشام هنا ابو عامر هنا الضمير له لان ابو عامر تقدم هنا حاله الضمير هنا يعود على ابو عامر هنا ما كاينش رمز لان لو كان اللام رمز ما مش يكونش ابو عامر شكون مش يكون هشام قال الامام رحمه الله وإسكان بارئكم ويأمركم معنى هذه الكلمة هذه مش القرآن فتوبوا إلى بارئكم كيف مش عملنا بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم شو عملنا عند بارئكم وكذلك الرام من يأمركم مش يقول إن الله يأمركم ويأمركم وكذلك يأمرهم بالمعروف في الأعراف يأمرهم وتأمرهم أم تأمرهم وأحلامهم تأمرهم وفينصركم ينصركم وفيشعركم حيث وقعت كلها بالتخفيف كلها تقل التخفيف علاش تقل التخفيف تخفيفا ولتوالي الضام في الأربعة المتوسطة فين الأربعة المتوسطة هو يأمركم وكذلك يأمرهم وتأمرهم وينصركم هذه الأربعة المتوسطة هذه الأربعة المتوسطة فين شوف يأمركم مع أن الغام مضمومة والكاف مضمومة يأمرهم غام مضمومة والهام مضمومة تأمرهم غام مضمومة والهام مضمومة ينصركم الغام إذا هنايا جوج الضمات إذا علاش خففناها تخفيفا ولتوالي الضمه يعني ما الضمه ما يعطات عطى الثقل حنا خصنا نخفوها هذا هو العلاج الثقيل من قرا بكلمه بارئكم وقرا يامركم وقرا يامرهم وقرا تامرهم وينصركم ويشعركم شنو التوجيه ديالها هو التخفيف التخفيف بالنسبه كل شيء ولكن بالنسبه لهذا يامركم اذا نزيدوا على التخفيف بنزيلوا توالي الضم لان الضم لما توالوا عاد زاد الثقل خصنا نخففوه اولا خففنا الضم في الجامع بالنسبه ليامركم اللي عنده جوج ضمات كاين عله اخرى شنو عله اخرى هو توالي الضم جوج الضمات سبعين بعضهم قال الامام رحمه الله هذه كلمه كل فيها سين مثلا كيفاش نقول انت في الاعراب فتوبوا الى بارئكم كيفاش العمل نقول الى حرف جر بارئكم مجرور وعلامة الجر الكسره المقدره في اخره المانع من ذو الشغل المحلي بحركه التخفيف اذا غنقول فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم عند مضاف بارئكم مضاف اليه كذلك نقول بارئكم مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة في آخره المانع من الشغل المحلي بحركة التخفيف عون هذيك إن الله يأمركم شنقول ان الله يامركم يامركم نقول شعر المضارع المرفوع والمترفيه الضمه المقدره في اخره ان ما نشتغل بحاله حركاتي تصخف كل شيء يمشي بتصخف هذه هذه كل شيء ماشي استثقال او تعذر او شيء الا اخر شنو العله تصخف التخفيف مطلقا حيث كان الزياده في الاربعه اللي في الوسط عند التخفيف اصل الضمه هذا الشيء مع الضمتين ولهذا قال الامام رحمه الله ولتوالي الضمان فين في الاربعه هذه شكون الاربعه هذه هو يامركم يامرهم تامرهم ينصركم اما يشيركم عند ضمه واحده قال المصنف وكم جليل جال معنى نقل عن الدورين مختلسا معنى وكم جليل كم من القراء الأجلة كم من القراء الأجلة انقل عن الدوري شنو اللي قرأ الاختلاس الاختلاس فاين في هذه الأربعة وشنو الاختلاس من الخلس بمعنى السلبي معنى خلسه سلبه والمقصود هنا أن يؤتى بحرف وثلثي حركته ماشي تجيب الحرف وعنده الحركة فيها ثلاثة انسى القصة واحد ثلث قال لي ثلثي معنى ما تجيبش الضمة كاملة يا مغوكم الضمة ثلاثة الأجزاء عندها تجيب غير جوج الأجزاء مثلا يشعركم شحال عندها ثلاثة نجيب غير جوج قال وثلثي حركته بحيث الذي يكون حذفته أقل مما أتيت به مثلا ماشي الجنس هذيك يشعركم تعمل تجيب واحد شويش تجيب الضمة وتنقص منها واحد شويش ما تخليش الضمة كاملة معنى ما تنطقش بالضمة كلها لا تقسم الضمة شحال ماشي نقسم الضمة ثلث وتخلي ثلثين معنى ما تجيبش الضمة كاملة هذا هو الاختلاس فإذا القراء هذا الإمام أبو عمرين شنو عنده هنايا لا أبو عمرين ما عنده شيء عنده هنا تسكين عنده تسخين أبو عمرين شنو عنده تسكين القراء نقلوا عن الدوري شنو نقلوا الاختلاس فالاختلاس عن الدوري أما أبو عمرين عنده تسخين هذه الكلمة هذه عنده أبو عمرين شنو عنده فيها تسخين الإمام الدوري نقل عنه شنو نقل عنه الاختلاس الاختلاس معنى ما يجيبش الضمة كلها أما التسكين حذفنا الضمة كاملة فتسكين حذفنا الضمة ضمة مقادش غديناها سكون أما عند الإمام الدوري ماشي مثل تزول الضمة لا تخلي جوج الأجزاء ونقص منها جزء واحد ثم قال الإمام أسكن أبو عمرين على لغة بني أسد وتميم من بارئكم إلى آخره حيث وقع تخفيفا وثم قال وكم من مشايخ القراء جلا عن مذهبه الاختلاس ونقل عن دوري أبي عمرين الاختلاس إذن الدوري عن نقل عن الدوري والدوري عن بن القل أبي عمرين فالاختلاس كم من مقرئ شوف كم من قارئ نقل عن الدوري والدوري عن بن القل معنى هذا اللي عنده إسكان نقل عنه الاختلاس أبو عمرين شو القراءة عنده هنا نقل عنه الاختلاس وبطريقة الدوري والدوري نقل عنه القراء ثم قال الإمام وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه شنو فيها سورة البقرة وفي الأعراف نغفر نقول نغفر لكم خطاياكم احنا مثلا قراءة دابا احنا اللي نقول يغفر لكم خطاياكم نقول هيدا يغفر لكم خطاياكم هنا نغفر بنونه ولا ضمة ما كاينش يو نو لا هيدا نغفر واكسر فاءه كيفاش نقول يغفر عند من عند حين ابو عمرو ظليلة ظليلة شكونو ها والكسائي والمكياف وابن كثير قال قرأ بالتذكير في سورتي في سورتي في سورة البقرة وفيها نغفر بنونه كيفاش نقول نغفر لكم خطاياكم وفي الأعراف كذلك نغفر لكم خطاياكم بالفتح لأن ضد الضم هو الفتح لأن لك يو حنا مش نقولوا شو نقولوا نا يو تغفر يغفر كان الفتحة نجيب الكسر نغفر على إسناد الفعل إلى الله لأن نغفر الله ولذا قال ظليلة أن يلقى عليهم ظل غفران شكون دي قرب هذا أبو عمرين وابن كثير والكوفيون أبو عمرين فين الغمز ديالو حا وظليلة هذا غمز من نضاء من الكوفي والكوفي شكون فيه عاصم وحمزة والكسائي وفيه المكي المكي ابن كثير إذن الضاء تغمز للكوفي والمكي والكوفي فيه ثلاثة فيه عاصم وحمزة والكسائي والكوفي بن عامر إذن هنا شكون من القراء القراء أربعة وزيد عليهم أبو عامر هذو خمسة القراء شنو اللي يقاو هذو خمسة القراء ناطق إذن خمسة القراء عندهم بالنسبة لأبو عامر هو الحر وبالنسبة لأضاء أضاء أضاء يكون فيها الكوفي والمكي الكوفي اللي يكون فيه عاصم وحمزة والكسائي المكي اللي يكون فيه ابن كثير هادوم كيف يقراو يقراو نغفر شحال القراء خمسة القراء هذا قول الله تعالى قول الإمام رحمه الله وفيها أي في سورة البقرة وفي الأعراف نغفر بنونه أي بنون نغفر ضم في نون هي اللي عدا نغفر ولا ضم في تلك النون ما تقولش نو ضم كاينش واكسر فاءه كيفاش نقول نغفر عند من ح ابي عمرو ظلل ظ هو الكوفي والمكي الكوفي فيه عاصم وحمزه والكسائي المكي هو ابن كثير قال الامام الشارح قرا بالتذكير في سورتي ياك هذيك وحده ثم مش يقول الامام وذكر هنا شوف وذكر هنا شنو هنا سورة البقرة أصلا شكون نو نافع وللشامي شكون نو ابن عامر ابن عامر الشامي أنث شكون أنث أي تغفر لا وللشامي أنث ياك وللشامي أنث فإذا هنايا هذه الكلمة تغفر شكون اللي يقول يغفر نافع وشكون نافع قال الإمام رحمه الله وقرأ ابن عامر الشامي هنا بالتأني أي قرأ بالتذكير في سورة البقرة نافع كيف يقول لا يقول يغفر لأن يعني القراءة إحنا نقول يغفر لكم خطاياكم كيف يقول يغفر ومن يعلم هذا ولا ضم ولا كسرة لأن ولا ضم ولا كسرة فيما تقدم أما هذه ضم والكسرة هنا ضم والفتحة كيفاش يقول يغفر شكون الذي قال يغفر نافع وقولوا الإمام وذكر هنا أصلا وذكر هنا أصلا هي يغفر سورة البقرة يغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين شكون اللي قرأ بها نافع عد وللشام أن الناس هذاك وقرأ ابن عامر الشامي بالتأنيث المضمومة قلت تغفر معنى ذلك يغفر لكم خطاياكم قل تغفر لكم خطاياكم ماذا تكون القراءة نغفر لكم خطاياكم لا تكون نغفر ماشي مبني للمجهول نغفر أيضا خطايا مش يكون في الإعراب قل سي تكون مفعول به نغفر لكم خطاياكم مفعول به الضمة المقدرة في الآخر الفتحة مقدرة ما يكون يغفر لكم خطاياكم شي يكون خطاياكم نائب عن الفاعل ولكن علاش ذكرنا لأن خطاياكم هذا مؤنث مجازي جمع التكسير غير جسيو جان مي القراءة أبو عامر الشامي تحفظ يكون نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل يجوز فيه التأنيث لأن التأنيث مجازي عوض، مي يكون التأنيث مجازي يجوز فيه جامع. فهمنا الوضع؟ إذا ماذا نعمل؟ نغفر لكم خطاياكم، نغفر أي الله خطاياكم ماشي في الإعراب مفعول به الفتحة المقدرة في آخر تسعة الضحى موسى. القراءة اللي فيها ابن نافع كيف النوم؟ يغفر لكم خطاياكم، لأن في خطاياكم ماشي في الإعراب نائب الفاعل. وعلاش ذكرنا؟ لأن خطاياكم جمع وتكسير يمكن لك تقول قام رجال وتقول قامت رجال يجوز وجهان. كذلك هنايا تغفر لكم هشام كيف يقرا ماشي هشام بن عامر الشامي كيف يقرا تغفر خطاياكم نائب عن الفاعل وتغفر أن تنالي أن يجوز تقول قامت رجال. قال الإمام وللشامي أنث. ثم قال الإمام وعن نافع معه في الأعراف وصيلة شنو عندهم؟ تغفر لكم، تغفر لكم خطيئاتكم فاسألهم تغفر لكم خطيئاتكم. مثلا زيد الحسينين فبدأ الذين ظلموا منهم قولا غير الذي فعصنا عليهم. شكون اللي قرأ تسمى تغفر؟ نافع مع ابن عامر. معنى الإمام نافع والإمام بن عامر قال وعن نافع معه. شنو معه؟ مع ابن الشامي في الأعرف سورة الأعرف هي تغفر لكم خطايات خطيئاتكم وسلم حسين فبدأ الذين ظلموا منهم قال فارس الله عليهم بغير زمزم ما كانوا يفسقون. قال والصيلة. قال الإمام رحمه الله فالتأنيث فيهما على الأصل والتذكير على التأنيث غير الحقيقي، لأن في الوقت اللي نقول يغفر لكم خطاياكم هذا التذكير. شنو السبب اللي قلنا التذكير؟ لأن التأنيث مجازي والتأنيث مجازي. احنا قلنا قبل نقول طلع الشمس وطلعت الشمس هذا نقول يغفر لكم خطاياكم، في الوقت اللي نقول تغفر لكم خطاياكم لأنها مؤنث، مؤنث يجوز فيها. والتذكير على أنث غير حقيقي وفرق نافع بين الأعراف والبقرة. في البقرة كيف يقرأ نافع؟ يغفر لكم خطاياكم. وفي سورة الأعراف يقول تغفر لكم خطيئاتكم، إلا أن في خطاياكم جمع تكسير وهنا تغفر جمع مؤنث سالم، لأن ما يدلكم سورة البقرة شي يكون لا خطاياكم جمع تكسير لا جمع تكسير هذا، وهنا شي يكون جمع مؤنث سالم خطيئاتكم خطاياكم خطاياكم جمع تكسير. في الإمام نافع عند جمع التكسير ذكارا وعند جمع مؤنث أنثى، والإمام ابن عامر أنث فيهما معا، أنث في جمع التكسير وجمع مؤنث سالم، والتوجيهات واضحة لأن كل شيء لأن ذلك وخا خطيئاتكم جمع مؤنث سالم يجوز فيه جاني عونس يجوز فيه جاني، والسيما هو تأنيث ماشي حقيقي تأنيث مجازي لأن الخطيئة ماشي مؤنث حقيقي. قال الإمام ففي الأعرف في خطيئاتكم على جمع التصحيح فقوي أمست لوجود التائي. شكون اللي زاد ان قوى التأنيث هنا؟ تكينا هو خطيئاتكم هو اللي قوت خطيئاتكم فلم يقوى. وفي سورة البقرة لان تسمى جمع المذكر جمع التكسير خطاياكم ما تسماش التأنيث، ولهذا الامام ابن الامام نافع عمل تذكير سورة البقرة. وفي سورة الاعراف فالامام ابن عامر عنده التأنيث يغفر لكم خطاياكم تغفر لكم خطاياكم وتغفر لكم خطاياتكم عنده كذلك. الإمام نافع سورة البقرة عنده التذكير وسورة الأعراف عنده التأنيث. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم قال وجمعا وفرضا في النبي وفي النبوءات الهمزة كل غير نافع أبدلا. علم دي يتكلم دابا مثلا جمعا وفرضا معنى جمعا النبيين والأنبياء والمفرد النبي هذا هو المفرد والنبوة هو النبوة في كل القرآن كيف نما عندهم أي كل أبدل غير كيف دي عملوا النبيين والأنبياء والنبوة كلهم أبدلوا الهمزة أبدلوا الهمزة أبدلوا الهمزة يا كل أبدل الهمزة صافي كل أبدل الهمزة شكون كل أي القرى إلا نافع النافع يقول النبيئين والنبيء ويقول الأنبياء هذا الأنبياء ويقول النبوءة وهذا التوجيه ديالها ساهل شنو التوجيه ساهل لان ميل الكل نبيين ماشي جوج ديال الهمزه دي جوج وجهاني يجوز تقول النبيين وتقول النبيين يا ايها النبي قل النبي قل النبي يجوز تقلب ديك الهمزه يا ام هذه جوج وجهاني قل وجمعا وفردا في النبي جمعا شكون لا في اللي جم النبيون ولا النبيين في ماكر جم مرفوع ولا مبني وجمع تكسير لأن جمع سواء كان السالم أو تكسير فين تكسير الأنبياء لا تكسير الأنبياء وجمع ذكر السالم النبيين والنبيون المفرد هو النبي يا أيها النبي والمصدر النبوءة هذيك النبوءة هنا جميع القراء شنو دي عملوا ديك الهمزة اللي قلبوها ما اللي خلوهاش همزة ولكن الإمام نافع اللي خليها همزة غير نافع بعين ولهذا قال الإمام أبدل القراء غير نافع الهمزة بالياء يا أيها النبي النبيين والأنبياء هذا جمع التكسير وفرضا ما كان لنبي هذا ما كان لنبي لنبي النبي بالواوي النبوة على قاعدة التصريف معنى التصريف الهمزة تقلب التصريف إنه خطيئة يعني يمكن نقول خطيئة يمكن خطيئة كذلك قرؤين يمكن نقول قرؤين يمكن نقول قرؤين قرؤين يجوز فيها قرؤين ويقرؤين قرؤين نقلب الهمزة ونضغم فيها وأما نافع فهو يقرأ فيهما بالهمزة لأنه الأصل مين من النبأ لكن الأول هو اللغة الفاشية شنو اللغة الفاشية؟ الهمزة تتسقل بين هذا قال وقالون في الأحزاب فاين في النبي مع بيوت النبي الياء شدد مبديلة هذا قالون عنده هذا فاين عنده هذه القضية عنده في النبي إن وهبت نفسها للنبي وفيها لا تدخلوا بيوت النبي هنا شنو عنده هنا قالوا ما تبعش الأصل دياله الأصل دياله شنو اللي يعملوا اللي يبدلوا اللي يبدلوا إلا نافع شنو اللي يعمل هنا هنا قالوا خلف بتسكيل همزاتي إن وهبت نفسها كيفاش يقول للنبي إنها لا تدخلوا بيوت النبي فأبدل الهمزة بالياء وشددها يقول إن وهبت نفسها للنبي لا تدخلوا بيوت النبي هيدا يقول ولكن تقدمنا لأن قالوا تلمد منه نافع نافع شنو عنده عنده الهمزة هنا خالف قالوا ما جابش بالهمزة لأن قالون شنو تابع نافع نافع عنده تصحيح شنو عنده يا أيها النبي أو عنده النبيين عنده النبيون النبوءة هذا نافع إذا ورش شنو قراءة عنده قراءة نافع القالون دي خالفه فهو عنده قراءة نافع إلا في جوج الكلمات هذه جوج الكلمات وافق الجمهور شنو كلمة اللي وافقهم وافق قالوا في الأحزاب للنبي يقول الله تعالى إن وهبت نفسها للنبي وفي بيوت لا تدخل بيوت النبي شددا مبدلا معنى مبدل الياء أو شدد معنى شدد لأن مقلب الهمزة ياء أضغم الياء في الياء الياء النبي ضغم في النبي فإذا قالوا عنده غير جوج كلمات أما الطريقة القرآن كلها عنده حوارش ولكن وجود الكلمات وافق فيها الجمهور مثلا الإمام الجمهور عندهم الإبدال النافع ما عندهش الإبدال الإمام واش وافق المقرئ الكبير ولكن قالوا وخلفوه جوج الكلمات. وهذا هذا القضية هذه ما القضية هذا الشيء هذا الشيء التوجيه كله سهل هنا. هذا التوجيه اللي يجي هنا كله واضح. مثلا يمكن أنت غير تصعود وتجهد بيدك منين يجي يرجع يرجع هذه اللغة كذا هذه اللغة كذا هذا التأنيث هذا كذا. ثم قال الإمام رحمه الله وفي الصابين الهمز والصبي ونخليها تمام.